يا فرحتك يا شهرزاد، قصدي يا فرحتك يا فاتنة. خلاص عشاقك الهبل اتهزموا، والجن الأحمر هيسلمهم لجنابك تعملي فيهم ما بدالك. شكلها كده دخلت في جد الجد، وملوك الجان التلاتة تصف حيطة يا عيني. انتصرت؟ صباح الخير يا مولاي، الأميرة فاتنة انتصرت على ملوك الجان التلاتة؟ يا مسرور، الجن الأحمر بعت لها يطلب منها توافق على الهدنة ووقف القتال والمفاوضات. يعني خلاص هما كده قالوا حق برقبتي. والأميرة فاتنة قبلت؟ لا، قالت يستسلموا لي بدون شروط. الله أكبر عليها، دي ما جابتهاش ولادة والله العظيم. عجبك قوي يا مسرور. صراحة يا مولاي جامدة جدا. جامدة ايه دي؟ مستبدة مفترية واخدة في نفسها ألم زي شهرزاد بالظبط. إلا قولي بهرام عامل ايه؟ يا مقدم أبو دان، عاوز من جنابك خدمة صغيرة قد كده. يا سلام، اتفضل يا وزير المملكة تحت أمرك. خير؟ مالك مخدود كده ليه يا وزير بهرام؟ لا ما فيش حاجة، الآن شوية بس، وعاوز أعرف حاجة بس. وحياة والدك يا مقدم أبو دان. والدي تعيش أنت؟ ورحمة والدك يا مقدم أبو دان، ما تقول لحد خالص اللي أنا هقولهولك دلوقتي. الله، ده الموضوع كبير بقى. خير؟ قلقتني عليك يا وزير بهرام. صحيح الخبر اللي سمعته ده إن مولانا عين سياف جديد واسمه مسرور برضو؟ إيه بتقول؟ إيه عين سياف جديد وإحنا ما نعرفش؟ أنهار زي بعضه؟ لا لا لا لا لا يمكن. هو احنا بقينا هفق للدرجه دي؟ مش معقول. هسال واقول لك يا وزير بهرام. انا حلفتك برحمه والدك يا بودان. ما تخافش، اديني بس 10 دقايق. ايه سياف جديد؟ عشان ايه سياف جديد؟ لا طبعا ما حصلش حاجه من دي ولا هتحصل في يوم الايام. وملك متاكد قوي كده؟ تقاريرك بتقول كده؟ مش مستاهلة تقارير، شغل مخك منك له. عصر السياف خلاص خلص، احنا في ايام تانية. امال ايه اللي حصل ده؟ مقلب يعني عامله مولانا في وزيره ولا ايه؟ ومولانا هيهزر مع وزيره ويعمل فيه مقالب؟ ده حتى الراجل مش مستحمل، ده هيموت من الخضة. مولانا عاوز يخوف بنته. مولاتكم شهرزاد أبخوف ابوها. ايوه فهمت. يبقى حكايات مولاتنا شهرزاد دخلت في الممنوعات والكلام الكبير، ومولانا هيعمل معاها ايه بقى؟ دي بتحكي وهي نايمه وما تعرفش انها حتى بتحكي. خلاص بقى تستاهل، عامله لنا بقره معارضه وكلام حنجوري وعامله فيها نايمه. تشرب بقى. بس ابوها راجل طيب. والله راجل طيب ومالوش ذنب. ده خايف بشكل مرعوب يا عيني. هو الوزير بهرام اللي عاش ايام القتل والذبح كلها لازم يخاف. يعني انت متأكد من معلوماتك يا سمعان؟ عيب، هو انا قاعد على وداني؟ وانت عندك ودان اساسا يا سمعان؟ 100 مرة اقول لك المخ اهم من الودان يا سندان، يا رب تفهم. ما حصلش يا وزير بهرام، ما فيش حاجة من دي حصلت. متأكد يا مقدم ابو دان؟ عيب يا وزير بهرام، انت بتكلم مقدم الامن الجواني على سن ورمح. ربنا يخليك ويطمن قلبك، انا متشكر متشكر جدا. مين اللي بلغك الخبر ده يا وزير بهرام؟ لا ما حدش معين يعني، ده انا اصلي سمعت. هتكون صريح معايا بقى؟ هبقى صريح معاك، واحنا الاتنين في مركب واحده ولا ايه يا وزير المملكه؟ حاضر، بنتي شهرزاد. واكيد مولانا هو اللي قالها الخبر الاونطه ده عشان يخوفها، وهي بلغت جنابك يا وزير بهرام. قوم جنبك بقى، صدقت وقلقت. اعمل ايه يا مقدم ابو دان؟ بخاف على بنتي خصوصا بعد ما بطلت تحكي الحكايات لمولانا. بالعكس، اللي حصل ده لانها بتحكي زياده عن اللزوم يا وزير بهرام. قصدك حكايات النوم؟ ايوه طبعا. ايه قصدك بانها بتحكي زياده عن اللزوم؟ بنتك، قصدي مولاتي شهرزاد، بتتكلم في السياسه وهي نايمه، بتحكي حكايات سياسيه، تلاقيها زودتها شوية ودخلت في الكلام الممنوع. أما مولانا قال لها كده عشان يخوفها. طب وأنا أعمل لها إيه دي؟ أنبهها إزاي؟ ربنا موجود. على العموم الحمد لله إن الموضوع طلع كده. متشكر يا مقدم أبو دان. العافية يا وزير بهرام، أي خدمة. عاوزك بس تفتكر إن إحنا وإنتم ملناش غير بعض برضه. إحنا مين يا أبو دان؟ وانتو مين يا بودان؟ احنا احنا وانتو منتم جنابك وجناب البسنجة. احنا فريق واحد مش فريقين يا وزير بهرام. كلامك ده معناه ايه يا مقدم ابودان؟ يعني ما ينفعش تجهزوا رحلة تانية لمولانا من ورانا. ها مش حلوة ومش هتنفع. صدقني احنا مصلحتنا واحدة. انا زعلان منك يا مسرور. ده احنا الاتنين عشرة عمري يا اخي وعشرة ايام سودة الهي لا يعيدها كده برضو تحبك الكدب عليا وانا اعصابي سايبة لوحدي. انت صدقت يا راجل يا طيب؟ يعني لو فعلا مولانا عين سياف جديد مش هتعرف انت اول واحد يا وزير المملكة؟ شوف اما اقولك ساعة ما الواحد بيتخض ما بيفكرش خالص. انا خفت على بنتي من هنا ومخي يهنك من هنا وما عرفتش افكر ولا انام لغاية ما سألت المقدم ابو دان. ابو دان ليه عملت كده؟ ليه؟ ما احنا عاوزين نحمي مولانا من المقدمين دول نعزلوا عنهم. تقوم تروح لابو دان ليه كده بس يا وزير بهرام؟ مولاي شهريار تعالى يا مسرور. كنت عاوز اقول لجلالتك. تعالى اقولك على مفاجأة مذهلة. خير يا مولاي؟ مش هتصدق. خد اقرا التقرير ده. مؤتمر شعبي كبير جدا جدا هيحضروا الاف من سكان زنكادة عاصمة زندهار وهحضرنا يا مسرور. معقول يا مولاي؟ دي اول مرة يحصل في زندهار مؤتمر شعبي. ما هي عشان كده مفاجأة مذهلة. واللي ما تعرفوش لسه ان انا الملك شهريار هخطب في الجماهير الغفيرة دي كلها. هقول خطبة يا بسرور. وده بمناسبة ايه يا مولاي؟ مناسبة لا تخطر على بالي بشر. عيد جلوسي على عرش زندهار. عارف العيد الكام؟ لا والله يا مولاي مش فاكر. العيد الـ13. كنت تعرف المعلومة دي يا مسرور؟ لا يا مولاي. ولا انا. يوم 4 يوليو الجاي عيد جلوس الـ13 على عرش زندهار. كنت تعرف المعلومة دي؟ لا يا مولاي. ولا انا. انا مبسوط جدا جدا جدا يا مسرور. كل سنة وجلالتك طيب يا مولاي. والله براوة يا بودا. بلغني أيها الملك السعيد أن الوزير دهقان نزل للرعية في الشوارع والحواري والغيطان ورجع بتقرير وافي عن الأميرة فاتنة وسمعتها عند الجماهير زي ما طلب منه الملك طهمان. وزير دهقان قول بسم الله الرحمن الرحيم. التقرير بيقول يا مولاي ان الرعية كانوا قبل كده بيسمعوا عن جمال مولات الرائع وحسنها البارع ويعرفوا ذكائها ورجاحة عقلها وبصيرتها وكان فيهم اللي بيصدق وفيهم اللي ما بيصدقش. ودلوقتي يا وزير دهقان قول. لكن دلوقتي يا مولاي هي مصدر السحر العجيب وهي اللي دبرته وأحكمت أسراره وهزمت ملوك الجن في البر والبحر والجو شر هزيمة. تمام. والرعية كلها شافت الأحوال المرعبة بعينيها قريبة منهم وبعيدة عنهم في نفس الوقت. وعشان كده يا مولاي بقى اسم الأميرة على كل لسان مصحوب بعبارات الحب الإعجاب. الرعية يا مولاي هيمة بحب الأميرة فاتنة ومؤمنة بقدرتها العجيبة على السحر اللي سخرته للخير. فعلا للخير الحق لحماية الرعية وحقن الدماء وإقرار الأمن وحماية العلاقات بين الدول على أساس المودة والمعروف. الحمد لله أشكرك يا وزير دهقان. التقرير ده سر بيني وبينك أمنتك عليه. طبعا سر مولاي في بير جلالتك. السفراء يا مولاي السفراء وصلوا. سفراء ايه؟ سفراء مين يا خلومان؟ سفراء ملوك البر والبحر والجو يا مولاي. استدى الأميرة فاتنة بسرعة. السفير طبرس سفير الملك قردمان ملك البر. السلام على الملك قهمان. السفير تبندر سفير الملك قلهبان ملك البحر. السلام على الملك طهمان. السفير دفرس سفير الملك قرطبان ملك الجو. السلام على الملك طهمان. أهلا بسفراء ملوك البر والبحر والجو. خير، احنا جايين بالنيابة عن ملوكنا في البر والبحر والجو، نطلب السلم والصلح يا مولاي. الحرب أرهقت الرعايا من الجانبين يا مولاي، ومن مصلحة كل الأطراف إنهاء الحرب وعودة السلم للبلاد. وبما إننا إحنا اللي طالبين الصلح فنحن ملتزمون بالشروط اللي مولاي يؤمر بها. تمام. مولاتي الملكة فاتنة. إيه بتقول إيه يا مولاي؟ اتفضلي اتفضلي، تعالي هنا مكاني. يا والدي. تعالي مكانك، اقعدي على عرش مملكة والدك وأجدادك، مملكة زويلة وبلاد الترمس. السادة السفراء، وجهوا حديثكم للي حربتكم وهزمتكم وأجبرتكم على طلب الصلح. أما أنا من اللحظة دي مش ملك مملكة زويلة، أنا خدت نصيبي من الملك وتركت ما تبقى منه لابنتي. مولاي والدي، الملكة فاتنة هي من الآن الملكة يا وزير دقان. السلام على مولاتي فاتنة ملكة مملكة زويلة وبلاد الترمس. اتفضل يا جلالة الملكة، قبل السفرة وافرضي شروطك زي ما جلالتك عاوزة. والدي ومولاي وحبيبي. تعالي في حضن والدك يا حبيبتي يا مولاتي. تعالي هدي ايدك، اتفضلي على عرش اجدادك. السلام على مولاتي فاتنة بنت طهمان بن زهمان. بالنيابة عن قوات جيوش المملكة، مبروك عليك عرش مملكة زويلة وبلاد الترمس. السلام على مولاتي فاتنة بنت طهمان. أذنوا في القصر والمدينة والمملكة بأن الملكة فاتنة قد جلست على عرش والدها وأجدادها بعد ما أثبتت كفاءتها وقدرتها الرائعة على حماية المملكة وحماية رعاياها. السلام على مولاتي فاتنة بنت طهمان. قولوا للرعية وجماهير الجان أنه يسعدني كل السعادة أن أعلن لأهل مملكة زويلة أن عصرا قديما قد مضى بحسناته وسيئاته، وأن عصرا جديدا سوف يبدأ بحسنات أكثر، وسيكون خيرا عليكم جميعا بإذن الله. وعاشت المملكة في سعادة غامرة بجلوس الملكة فاتنة على عرش أجدادها، وأصبحت الناهية الآمرة. لكن السعادة المرة دي كانت أكتر من كل مرة جلس فيها ملك جديد على عرش المملكة العامرة، لأن الملك السابق طهمان بن زهمان كان عايش لسه بينهم وبيحبوا يشوفوه ويحيوه التحية الوافرة. أما اللي حصل مع سفراء ملوك الجان فكان مفاجأة من مفاجآت الملكة فاتنة المغامرة.